أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا المجمع الطيب وأمام هذه الوجوه النيرة نتذاكر فيما بيننا، وخاصة يبدو أنكم متعودون في مثل هذا اليوم على قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما أعلم. إذن نود أن نسير على هذا الهدي، يعني نسير على هذا النمط ولا نخرج عن هذا الموضوع. لماذا؟ لأن الله تعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين. الله تبارك وتعالى لعزته وعظمته جعل رسلا، جعل مبلغين وحجج إلى خلقه، يأتون إليهم بكلام الله، ينبهونهم، يهدونهم، ينصحونهم، يرشدونهم إلى الحق. لولا هؤلاء الأنبياء، لولا هؤلاء الهداة، لولا هؤلاء الناصحون، لما استطاع الإنسان أن يعيش في هذه المعمورة أبدا، ولا استطاع الإنسان أن يبني أمة ولا أن يقيم مجتمعا مطلقا. إن إيمانا راسخا بأن الأنبياء لهم فضل على الناس جميعا، وخاتمهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بداية من أبينا آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء، كلهم أرسلوا بنفس النمط، كلهم جاءوا ليهدوا هذا الحق، هذا الخلق، خلق الله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى قالنا إن نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذا القصص الذي أورده الله تعالى في القرآن الكريم هي قصص وقعت في الزمن الماضي. القصص وقعت 300 سنة، أغلبها كانت لبني إسرائيل بشهادة الله تعالى، وحينما نتبعها في القرآن الكريم سواء كانت القصص الأنبياء أو قصص غير الأنبياء أتنتنا في قاع الغالب نزلت على بني إسرائيل. لماذا؟ لأنهم ذي القوم كانوا أشداء متميزين وجبارين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هي هداية لنا ورحمة للمؤمنين. إذن هذه القصص ليست قصص انتهت في الزمن الماضي خلاص تقدعيا نقصها توقعك الحكايت، وإنما نقصها لأنها كانت تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وهي تسلية لنا وتثبيت لنا وإلى يوم الدين. كل قصة هي عبارة عن أحداث في العقيدة أو أحداث في الحياة يريد الله تعالى أن يعلمنا عن طريق قصة، سواء كان صاحب الحمار، أصحاب السبت، صاحب الجنتين، أصحاب الجنة، أي قصة في القرآن الكريم بدون تمييز إلا طالوت وجالوت، أن في ديسك العبر عظيمة وعظيمة جدا، ستنبتت بهذا المفهوم سنجدها هي نبراس لنا، إنها تحكي لنا واقع عاشه الناس في الماضي وعاشوه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيشه في هذا الزمن وسيعيشه من بعدنا إلى قيام الساعة، كأنها أحداث متكررة. ديك الحدث يقع لتعود بذلك النمط مع اختلافات بشبوشين قد عنت، بس حلب هو نفسه، كل قصة بهذا النمط. قصص الأنبياء أعظم من هذا بنفس، تتكرر كذلك قصص الأنبياء في يعني الأقوام الذين من بعدهم إن ساروا على ذلك، يعني على هدي هؤلاء الأنبياء، أما على الطاغين منهم يعني سواء نيجور نسلحق أما غني الظالمين، كذلك سيحدث لكل أمة تجو ماشي جن من قبلس معارض نبيهم سيحدث لهم مثل ما حدث للأنبياء السابقين. لذلك هؤلاء القصص الأنبياء هي عبرة لنا وهي هداية وهي ثبات لنا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحسن القصص قصص دي سكت العبرة خاتي التعزمد لشن قاعي قاعي حدا دياري قنشرة أتياري في الزمن الماضي يحكي بفعل ماضي ثون تحكى بفعل ماضي وتعاش بالفعل الحاضر ويستشرف بها للمستقبل بدون استثناء. إذا نحن الآن في هذه اللبنة في هذا الموضع نحن نود أن نقص قصة سيدنا سليمان عليه السلام، نأخذ نتفا منها لغرض ماذا؟ أن نبين أهمية الحضارة في قصة سيدنا سليمان عليه السلام. إذا رغم أن هذه الحقائق ثابتة لا مراء فيها ربي لم يخدمني، ولكن وللأسف لماذا نحن بني البشر حاليا أو المعاصرون سواء من تلاميذ أم من كل الناس لا نستشعر قيمة الأنبياء ولا هذه القصص؟ بكل بساطة ذلك بما كسبت أيدينا ونيد ودغرنا، لأننا لم نعمل ولم نسعى أن نفهمها، لأننا لم نعش حقيقتها، فجاء غيرنا فصرنا نقرأ هذه القصص أو غيره أو ما يشبهها عن طريق أناس آخرين لا يؤمنون بالله، فجرونا إلى منزلقات فصارت قصص الغابرين وخلاص. متى ما نولوا بكل بساطة أتشرح قبل أن أدخل في قصة سيدنا سليمان. أدنبي أي حضارة من الحضارات القديمة سواء كانت الحضارة الأشورية البابلية الفينيقية الفرعونية، كل هذه الحضارات القديمة نشين ديك الحضارة مارو لم يدد سمعدان الحضارات أتنف إن لا نرين تاريخ هؤلاء هم أغلبهم أوروبيون، هم الذين أرخوا. هؤلاء الأوروبيين من أين جاءوا بالتاريخ هذه الحضارات؟ بسيط، هؤلاء الأقوام قل سيروا في الأرض بدأ الناس يسيرون ويلاحظون أن كل حضارة عاد أو تمود أو لوط أو قوم لوط أو الحضارة المصرية جند جن أثر في الجدران، أما جند جن أهرامات وأنفاق جند رسومات أبدا نمارو درس تلك الرسومات ويفككونها، صاروا ما يسمى بعملية تفكيك النص أو تفكيك الأثار تفكيك النح. بدأوا يلاحظون هذه الصورة وهذه الصورة ماذا تشير إلى ماذا تعني، بدأوا يتكهنون ويحتملون مع نصوص قديمة أخرى خاصة في البرديات ما يسمى بالورق البردي الورق القديم، بدأت تجني احتمالات متعددة سفغ النتائج. من أعلى النتائج أهم نتيجة استخرجوها من قصص السابقين من حضارات السابقة أنها كلها حضارات وثنية، هي أعظم نتيجة تستخلص وهي مطبقة وتدرس في مدارسنا أن الحضارات التي سبقتنا بتى هي حضارة وثنية. ما معنى وثنية؟ لا تعبد الله مطلقا. إذن أدنى جيمارو لماذا توصل لهذه النتيجة؟ لأن هذا الدارس لم يكن مسلما، ولدت مسلم، كان يريد أن يبلغ الفكرة أسنيني مدن شوي من الجدود ومقع كانوا سذج، هم أجداد ليست لديهم قيمة، هم كانوا يعبدون الأحجار والأوثان قاع الغالب حضارة كاملة ولا ذكر للأنبياء مطلقا في هذه الحضارات. إذن حضارة كانت تسير بدون هدات بدون هدي وبدون رسول، مع أن الله تعالى بالصريح القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما كنا مهلك القرى حتى نبعث في أمها رسولا. جاء الآية تبين باللسين الرسل المتعددين، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، بين لأنه عزم تمو وتحدى أي إنسان يعزمك الحضرت من الكتب المعاصرة القديمة إلى التاريخ القديم لن يجد ذكر الأنبياء إلا نادر. بل الحضارة الفرعونية مني بالك سيدنا موسى ما من في أي ملك، هناك من يقول عند رمسيس الثاني عند أخناتون ويمامني قلنا محاولات يعني محاولة تلفيق أو إدراج نبي في حضارة الفرعونية مثلا كمثال التي دامت 30 قرن يعني 3000 سنة من الوجود يعني الحضارة المصرية، تعاقبت عليها 3 دول، الدولة القديمة الدولة المتوسطة والدولة الحديثة، في 30 أسرة حاكمة كل أسرة حاكمة فيها مجموعة من الحكام، ومع ذلك لا ذكر للأنبياء مطلقا. لماذا؟ لأن الذين فكوا الرموز لا يريدون أن يذكروا هذه الحقائق. وكل رمز من اللغة الهيروغليفية القديمة حينما يفككونها يقولون هذا إله حاكم، يسمونه إله كذا، إله رع، إله أمون، إله الشمس، إله الحب، إله كذا، آلهة متعددة. مع أن هذا يمكن الإله، هذا يمكن كانوا يعتقدون صورة ملك أو جن أو شيء من هذا القبيل. خاطب بالضرورة الإله. إذا صرنا نسفه الناس نحملتن أن لن بلكوا الحقيقة. لماذا؟ لغياب المسلمين. والديو سيقل أحد مسلم خاطر قارن باللي مثلا الكتابات الهيروغليفية فكت عن طريق حجر الرشيد. وفين قلنا حجر؟ انت وش اسم قلنا النص؟ بدا مارو تقارن النصوص بما بينها معيك القبة السفير البريطاني في مصر يقيم سنوات بدأ يفك هذه الرموز من ما عنده سابق في ذهنيته. هل جاء أحد الباحثين المعاصرين المسلمين من حاول أن يدرس بخلفية إيمانية مما تقوله الآيات والجسي؟ إذن غاب المسلمون في تأسيس الحضارات، فذلك صارت الوثنية هي المنتشرة في العالم. سبب هو غياب المسلمين. الآن نتوجه إلى قصة سيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان عليه السلام يشان ضرب أولاده الله تعالى في مواطن متعددة، منها سورة الأنبياء، منها سورة الصاد، منها سورة النمل بالخصوص. في سورة النمل هذه النملة بسيطة أدي ويدي ربي قصتين عظيمتين، قصة سيدنا سليمان وقصة سيدنا قبلها سيدنا موسى عليه السلام. كل جن يخسد يعني أتريحد مع الحياة كامل الدرس دان لك النبي حقيقة عظمة ما بعدها من عظمة وتوجيهات ربانية إلى هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. سيدنا موسى كيف شهد جهاد القومس وهم عتاد يسقط في حضارة كاملة مع أنه إنسان واحد مفرد بإعاز من أخيه، أو اجعل لي وزير من أهلي هارون أخي. يسقط حضارة، حضارة الفرعونية، وما أدراك ما الحضارة الفرعونية؟ يستخفون قومه، استخف قومه فاطعوه، يذبحون ابناءهم، يستحيون نساءهم. سيدنا موسى مع أن صوته كان خافتا كان لا يبين، ومع ذلك كانت لديه القوة الإيمانية. واللي قاعد يقول حدث ثم قصة سيدنا سليمان. نبقى الآن مع قصة سيدنا سليمان لنبين الآثار التي وجدت ربي في هذه القصة الطيبة. سيدنا سليمان عليه السلام كما هو معلوم هو ابن لسيدنا داود عليه السلام. سيدنا داود عليه السلام هو كذلك كان ممن فضله الله تعالى على كثير من خلقه. ألن له الحديد يسبح له الطير، أوتي من النبوة. جاء هؤلاء بعد سيدنا موسى، قعدوا سن بعد سيدنا موسى لما كان سيدنا موسى عليه السلام في مصر، ثم أراد أن يدخل بقومه يعني توجه إلى أرض سيناء. سيس اختار زويمارو إلى أرض الكنعانيين، بقوا لم يريد أن يدخلوا. اذهب أنت ناس، اذهب أنت وربك فقاتل إن هاونا قاعدون. قيل أنه لما جاء يوشع بن نون هو الذي أدخل بني إسرائيل إلى أرض الكنعانيين. بتنزوى التاريخ القديم عن طريق بني إسرائيل قعموا شوة مهم، حروب متعددة أسست مملكتان، مملكة يهودا ومملكة إسرائيل بتنبع بتاريخهم فيها التي كان يقيم فيها سيدنا سليمان عليه السلام، وحافظ على توراة سيدنا موسى. ولذلك يقال أنها يعني بنى هيكلا، لما تسمعون هذه المعلومات بهات يعني أن ربط الشيء بالشيء، أن هيكل سيدنا سليمان تحته فيه التوراة يقولون، أو وجدوا فيه التوراة بعد 7 قرون من سيدنا موسى عليه السلام. متى وقع هذا؟ بعد السبي البابلي، بعد ما تسفن بني إسرائيل إلى من أرض كنعان زوان إلى أرض بابل من الأشوريين. قيم ديني قرن من زمن سمن السبي البابلي الأول، لما عادوا إلى أرض كنعان أن فلسطين مارو قالوا يعني أننا لابد أن نعيد هذا المجد الذي كان لنا قادما. سيسة بن سفر التوراة فقال يعني التوراة السبعينية، يعني أحداث متسارعة. وشيخ نطمون غير باش أن سرسي مارو يمنغ على عهد سيدنا سليمان عليه السلام. الآن قاد مارو الأنقاض لن تجنح الحفريات باش تسفهم، كلها كذب وهراء. النجمة تنقض بكل بساطة بقوة العلم والحضارة، نعز المسلمين وينتصر الإسلام. وقصة سيدنا سليمان أكبر دليل على ذلك. أدين ربي في سورة النمل، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن ربي يشاس العلم بالعلم. الله تعالى وهب العلم لسيدنا داود وسيدنا سليمان عليه السلام. إذن هنا قيمة العلم. الحضارات لا تبنى إلا بالعلم. إن كان قوم يعلي من قيمة العلم ستعتلي كلمة الله. إن لم يكن هناك اهتمام بالعلم ستضمحل كل شيء. ما هو هذا العلم؟ قد يقول قائل، ولكن نحن نرى الغربيون خزر ما ورميدن حضارة الغربية كسيس متفوقة علميا، ولكنها في أسفل السافلين من مجال يعني في المجال الديني. نعم، إلا نشي ما يقع العالم الإسلامي المسلمون صرنا كثير ما نعزف عن العلم، ليست لدينا اهتمام كبير بالعلم. لماذا؟ لأن العلم هذا قد يكون العلم الدنيوي، اختراع ميكروفون، اختراع آلة تصوير، أي شيء لا يكون سبب لدخولي الجنة ولا ينفعني كثيرا، بالعكس. إذن هنا وقعنا في انشطار عقلي، لعقلنا الإشكالي وقعس نفرق منه على اثنين. أخذنا العلم من غيرنا، وغيرنا في الحضارة الغربية تسمق عن وقعنا سنقن صراع بين العلماء سن لرجال الدين، إن ما لقيصر لقيصر وما لي مال الدين يعني للدين، فصل جرس بين العلم والدنيا، ما بين الدين والدنيا. لماذا؟ لأن حكامهم ورجال دينهم كانوا يستخفون بالعلماء. لما رصدنا سنشي مش كان المسلمون يجددون دينهم واستعمروا من بلاد الكفار، سواء فرنسا سواء بريطانيا سواء هولندا بلجيكا، كل هذه الدول التي استعمرت المسلمين خسروا في السنة خطر غسل معنا دم قران باش كأن عاود يمسلم أتنريكل يلزم شئنا أم أبينا. لن يقوم هذا الدين إلا بتأسيس الحضارات، وسيدنا سليمان أعلى مثال على ذلك. إذن هؤلاء الغربيون نقلوا لنا معارفهم، بدأ قرننا العلم للدنيت لاخرت ستزول التمجيدة، في حين أن أجدادنا سلف المؤمنين الصالحين ورسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية لم يكن فيها هذا الفصل مطلقا. الله تعالى يقارس المؤمنين يعني انظروا في ملكوت الله تعالى. سيدنا نوح عليه السلام أدي أسيني ما لكم لا ترجون لله وقال وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ولغوا متفرغوا لبقى سيدنا نوح. سيدنا نوح يتغي السن القمر كان سراجا. ما معنى السراج؟ سراج هو تجنتضو يتبضو. إذن كان سيدنا نوح عليه السلام في عهده يدرك أن القمر لا يضيء بنفسه وإنما يأخذ الإشعاع من الشمس في عهد سيدنا نوح عليه السلام، لما كان العلم كله يعتقد أنه يسير في ملكوت الله. العلم عند سيدنا نوح مع الأنبياء جميعا مع عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ابن الهيتم مع الفارابي مع العلماء الخوارزمي ولدت وغرس لكم إشكال العلوم سادي عاد يقيم في المخبر إلا يقار لك عزم يقنو عزم الكيمياء مع الفيزياء هذا كتجار هذا الحيط بغد يقول شان ربي بغد يقول شان ربي جمع اختن سفر دي قنشرة إلا يدور في ملكوت الله ودي قنشرة خارجي والتسحلة تغي قنشرة صغيري قاع من العدم مطلقا. ليش؟ ولكن سيدو سن الغربيين نبسيس العلوم متى قرننا اج درس الجاذبيه شنين نيوتن اكتشف الجاذبيه. نعم اكتشف الجاذبيه وقال ربي يوجد الجاذبيه تامورت الله اودع الجاذبيه في الارض. بعد ذلك جاء عالم ولاحظ التفاحه تسقط فلاحظ ان الله اودع قانون الجذب وبالتالي وقت نتز تكتشف القنشره يجي ربي خايل ديك القنشره تكتشف تشتين يكون لك قيمه عظيمه وستنسب الأمر إلى الله لا تنسب إلى نفسك. نشي نمارو ننسب المعادن إلى العلماء، ننسب الاكتشافات الطبية إلى العلماء، القوانين الفيزيائية إلى العلماء، بل ربي لاش ربي ديني كاع ما ربي لا جلال كنا. أي حضاراتنا هذه هي الحضارة الغربية. أين المسلمون؟ المسلمون نقارن العلوم هذه علوم دنيوية لا تهمنا. وبذلك تأخر المسلمون، استغل الغرب هذا الأمر فصرنا يا إما ندرس على علومهم فنكون سدعد في المخابر ندرسه ومغل درسه معاليه أغاني فات زويغ العلوم الشرعية باش كتلمد دينك أي ينفع لآخرتك، بس هذه العلوم لا تنفعني مطلقا. نسينا أن كل شيء في آلاء الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل قشت كاع يعني أفصل يغلب خطر شكلت في سيدنا سليمان هذا شخصيس نماذج يعني أدلة واقعية متعددة جدا، سواء تبي أدلة اقتصادية ما زراعية ما طبية ما صناعية، أتلقي كلها تدور على هذا المنحة. هم يقع نغموني خطر استعمرنا أخطر نضعف في إيماننا فأخذنا العلوم عن غيرهم. سيدنا سليمان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. أول شيء الحمد لله هذه العلوم وسنت ربي شاد العالم هو الذي يدرس طبيعة العلوم الفيزيائية واجب أن ينقل حد معلي هذا يقروني لا غير يعني يتقع السجن الأمر ضاعت السجن الدني اعتبرناها هينا غيرنا مسخر لنا انترب بنا نغر بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولنمكننكم في الأرض. كل آية تمكين استخلاف كاع وضعناها جامل نيبان. من بعد الدول يستخف بنا بالإعلام تجلس سجن غاني خسن توشنا دي الشيخ خسن زيعنا نمي كل جهة. إذن وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. سيدنا سليمان عليه السلام يشاس ربي القوة يشاس ربي أنه يدرك منطق الطير يتسلى الطير ديك القوة عظيمة أتسلى دي الطير خاتي نحن اللي تسلى الطير تفهمت ديك إن شاء الله عظيم جدا. هل نحن نستطيع أن نفهم الطير حاليا؟ نعم. هل سعينا أن نفهم الطيور؟ ليش نسجم غير أن غاليني إلا يتكتشف بلك لدينا هناك دبدبات صوتية هناك اتصالات للطيور ومن بعد أنني قد ذكرت في القرآن هذا الإعجاز القرآني. الإعجاز القرآني سادع أيها المسلم المسلم هو الذي يكتشف هذا وبعد ذلك يقول إن هذا لهو الفضل المبين. فالتنجس الأمر غير المسلم أدكتشف في قنشرة وينسبه إلى نفسه وبالتالي لا نكون في الحقيقة مسبحين لله تسبيحا حقيقيا. هذا الذي علم منطق الطير وهو سيدنا سليمان عليه السلام. جاء بعض الناس حاليا حاولوا أن يكتشفوا ماذا يحدث بين الطير قلنا بعيد يتزن دبدبات صوتية درسن. هل يمكن غشي هذا يسمع قنص وطموني أسل من بعيد يجوا الخطموني ماشي انتج بكري بورس انتج نام خاتي أدن بي طرفنا نبوت نزلمة أسنج الخيط التليفون قارس الخيط التليفون ويقن بعيد أتزن أو أشي سلوني سيني أتسل سيني أبدأ يمارو بيل نقان ألفريد بيل يبدأ يتج محاولات على هذا النمط يتوسع ومن بعد يكتشف الهاتف ومن بعد يكتشف الهاتف النقال إلى غير ذلك أكبر اختراع معاصر. خيالي كان ديك المسلم اخترع هذا الانكتشاف لو وضع فيه يعني الأمور الكتالوج سيدي كان إيماني يدل على الإسلام تكون هناك حضارة إيمانية ويكون سببا لدخول الناس في الإسلام. لماذا؟ لأن الله يحفزنا قل اعملوا اذكروا آلاء الله سنوان وغير سوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تتدبر في آلاء الله تتدبر في مخلوقات الله في الجبال في الأنهار في الكون في الطيور في كل ما أودع الله تعالى من القوة وفي النمل تكتشف حقائق عظيمة جدا تنفعك لحياتك. وهذا معنى سخرنا لكم الشمس والقمر دائبين سخرنا لكم الأنهار سخرنا البحار كل شيء يؤكد هذا ربي جرخ الكون باش كتكتشف إبسيونس. كذلك كان سيدنا سليمان عليه السلام. ومن بعد مر على وادي النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة بسيطة تدرك أو يعني جيش قدوم جيش سيدنا سليمان عليه السلام سمعته ابتسم سيدنا سليمان عليه السلام من أدبها ومن حسن ظنها ومما أودع الله تعالى عليه من هذا العلم فشكر الله تعالى إذن يشكر ربي فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهكذا المؤمن نحفزه على العمل على العلم على الاكتشاف على الاختراع على القوة ومع ذلك يكون شاكرا لله. واشكروني ولا تكفرون إن الله يحب الشاكرين يحب المحسنين وقليل من عبادي الشكور. سيدنا سليمان حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الجن الإنس الطير والريح عاصفة تجري بأمره، الريح تجور أتسيسوش الأمر تقدع يتغار تجر بالعقل، شياطين يغوصون في البحر، يعني كل شراء يخدمت مع ذلك متواضع لله. إذن أيها المسلمون، سيدنا سليمان عليه السلام بشان تضرب بك نموذج. تفقد الطير ذات يوم فلم يجده طائر الهدهد، أين هو؟ غائب. توعده بالعذاب الشديد إن لم يأتي له ببينة، جاء أخبره بأني وجدت مملكة عظيمة. ما هذه المملكة؟ ماذا تفعل؟ يسجدون للشمس من دون الله، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ما دي كمل؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الهدهد ربي يشاسك النعمة أنه يكتشف الماء من تحت الأرض، المختبأ تحت الأرض، يتعجب كيفاش يقن مدن يعبدون الشمس ولا يعبدون الله الذي يستطيع أن يخرج هذا الماء الذي يمكن أن يراه الهدهد. بمعنى الهدهد يخزر من وتمد دي سفة إلى يقن حد. الله هو الذي وضع ذلك الماء في الأرض وهو الذي يخرج الخبأ، يخرج ما خافية. إذا نحض نعمة تبزن تشتشسين الهدهد لهذا الهدهد كانت سببا لتعلقه بالله لإدراك عظمة الله. نحن كم لنا من نعمة هو اللي استشعرنا عظمة الله أم لا؟ كم منا حاليا نعرف أن هناك أقوام متعددين بالملايين بالملايير، مشركون كافرون فساق ظالمون معتدون مجرمون قتلة، ماذا فعلنا إزاء هؤلاء؟ هل استطعنا أن نغيرهم؟ هل دعوناهم؟ ماذا فعل سيدنا سليمان عليه السلام؟ لحظة تمام، ما الفرق بيننا وبين سيدنا سليمان؟ كانت مملكة في عهده لا تؤمن بالله، أرسل معها مع هذا الهدهد كتاب، قال سننظر صدقت من كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، مثل ورقة أرسلها مع الهدهد. طير يقنط موني بل يشرست دارنا الهدهد، أرسل الهدهد مارو آلاف الكيلومترات سي الشام، من تنضك نطرو مملكة يعني في الشام في فلسطين في أرض كنعان إلى اليمن، كم من كيلومتر لا أعلم، 3000 ما 5000 ما 6000 كيلومتر، أسيدي قعد أنت بلغني 3000 4000 كيلومتر أقل تقدير. الهدهد هذا بلغ قاعد المسافة تني يلقى إلى ملكة سبأ كتاب، بمجرد أن قرأته قالت يا أيها الملأ إني يا ألقي إلي كتاب كريم. ملكة هذا يمكن أي واحد كان ما رأسيز نغي قنشرة تدار تدار في كتل ورقة تدار لحية يقن التهديد، قال هذين يشد الحيط غير يقن أحد لا يزند يقن تهديد بسيط، خاصة الملوك لأن لمن خزر التهديدات، ولكن لماذا تهديد هذا الهدهد في هذه الورقة؟ جعلت الملكة تهيئ كل عرشها وجيشها ومستشاريها وزرائها لتجتمع بكل بساطة لأنها جاءها كتاب كريم. إن ربي كريم، ما معنى كريم؟ يلا بدأت مرة ترزم من الحضارة بدأت كريم أدن تصور يقن الوراقي الورقة مدورة أتورسل لازم تكون خفيفة أتكون مطرزة مكتوبة بشكل يعني منمق دل بأنها قد أرسلها ملك عظيم جدا واستعمل كل التقنيات في تلك الورقة وفي ذلك المرسل في ذلك العهد القديم جدا. بمجرد أن وصل الكتاب إلى الملكة قرأت حضارة سيدنا سليمان في هذا الكتاب، لذلك وتجي أمر هين هذا الحيد غير قشع، وإنما تفهم اللي يوسف قشع خطير إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم والتخص سيدنا سليمان على حقيقة زدور تسين لوحدي خطر لما بعد استاذن الهدايا معاس الرجال أتخزن حضارة سيدنا سليمان نصح لتقوام خاطي، ولكن قرأت الحضارة في الكتاب. إذن سدي عادي قنحد يستعمل التكنولوجيا في يديه وقوة الحضارة يستطيع أن يرهب به الآخرين. ماذا تحكمنا في أمثال هذه الأمور كلها من غيرنا؟ قوتنا أين تكمن أيها المسلمون؟ سدي عادة تصغيق من البورتابل توت أوبسيون وضد نشين اقتصادي كنشا وجار وضد نتنافس في الشراء في الاستهلاك الحضارة ولا نتنافس وني كروسات جكدا وني شتغار وجار وني كاد أدد أمارو تنافس في شراء غير ريال أدبانيغ خاتي أخدام عمرك العقلنا لا يتص كان جسك الكالت لا يتص همي دوني توخاتي نشنين إيش تشين باش تحاول تحضر أيضا لتغير الأقوام. سيدنا سليمان لما كان في الحضارة استطاع أن يؤثر على الآخرين بكتاب كريم. دليل ثاني، وصل الكتاب جمعت الهدية باش تختبر سيدنا سليمان، وصلت الهدايا. سيدنا سليمان هذا حمق، الزر أديني إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بما آتاني الله، عفوا أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. أنتوش من المال وليش حقق المال، لا غيري من الأمور كل شيء غيري قلنا مولينا نشغلهم مش انت. ربي يبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إن كانت الوهاب. كنا غنى بس سين ريال سيدنا سليمان، كنا أنت يصنر ربي بتل جنال اسمه جانا غلب سيدنا سليمان لو شيء يصل خيره يغلب الجياد الشياطين الجنون الجن يعملون له قوة عظيمة. شاكر محتسب أواب، سليمان الأواب، إنه أواب يرجع إلى الله ينيب خاشع لله، لم تغره أي مظهر من مظاهر الحضارة، ومع ذلك كان يستعملها وهو القوة هناك. المال وليس حق رد الحيطة ولا أغطر شمار ميدن توسخ ناموني غير 10 دورات تسغد تبجني وين ميدن. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. إذن ومن بعد يامر الجنود العفاريت كل الجنمار يتنافسون كيف سيحضرون عرشها. ملكة سبأ تلتويد الجيش تلتويد جاءت من طائعة منقادة إلى سيدنا سليمان، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ يامر أن أتيك به قبل أن أرتد لك طرفك، ورنسيني أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. منافسة، جاء العرش قاعد القوة استعملت، إذن استعملت الحضارة نكروا لها جاءت هكذا عرشك كأنه هو يعني دي دبلوماسية، كلمة دبلوماسية جاب جواب وتني هو وتني إي. ومن بعد سيوجد دقن صرح الممرض القصر الديس قاعد من وهو من زجاج قوارير يعني ممرض زجاج لامع زوتي جورديس همي. ما الذي دعا سيدنا سليمان أن يضع لامرأة وهي امرأة يعني الأصل سجرجز إن ربي وكشفت عن ساقيها، معناتها هذه المرأة التي غر انخدعت مع أنها ملكة ومع أنها تعمل ما يعمل الخدم للملوك. سن الأبهات سن الأبهات أكون شيء ما عليها تين التهفة قد يمكن التهفة والسنة والأبهات والعاشرة والغزيرة أرجل زمان يعيش غير الصحراء وليس نغلب، ولكن هذه ملكة تدرك ما يعمله الخدم لملوكها ويبنون لها القصور، ومع ذلك انخدعت. بماذا؟ بقوة التكنولوجيا والحضارة التي استعملها سيدنا سليمان عليه السلام. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال سيدنا سليمان قال إنه صرح ممرض من قوارير. بتتيني أقرأ. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت ربي نهاية إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن هذه النهاية الطيبة، هذه الإسلام الطوعي لمملكة كاملة. بماذا جاء؟ جاء بالكتاب، بالقوة الحضارية، وباستعمال كل ما كان في يد سيدنا سليمان عليه السلام. هل نحن الآن نتحكم في زمام هذه الحضارات؟ هل فقهنا بأننا إذا لم نتمكن من العلم لن نستطيع أن نبلغ الدين للناس، وإن بلغناه سنبلغه فرادى؟ أرجو ربي يقبلوني وإني أنا نبلغ فرادى من الناس ونسين حقا أسلموا ما لغرس النوايا ما أسلموا حقيقة إن شاء الله، ولكن فرادى. متى دخل المسلمون في الدين الله أفواجا؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. 200 مليون صيني، 150 مليون هندي في مدغشقر في دول البلقان. متى؟ لما كان المسلمون في العز، لما كان العلم والله يسيران على خطان متوازيان هما نفسهما. لا لما كان متعارضا ماشي كان غمارو ربي وحدس العلم وحدس صرنا ونعزف عن العلم ولا نبلغ هذا لأبنائنا وصرنا لا نفهم هذه الأمور على حقيقتها وتركناها لغيرنا يعتو في الأرض فسادا فضيعنا ديننا وضيعنا دنيانا وأهلكنا أنفسنا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الحق، نسأل الله تعالى أن يبصرنا، يكون قرآننا هادينا، تكون سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سببا لاتحادنا وقوتنا، سببا لأخذنا إلى أن نعمل سويا في أعمال جماعية منظمة في قوة حضارية، كل في مجاله، في الإصلاح الاجتماعي تطبق كل ما يجب من تطبيقات المعاصرة من قوة الحضارية من التوازن من النظام، يعني سواء في العشيرة في اللجنة في الجمعية في المجالس العرفية، بهذا نكون مجتمعا مقتدرا خاتم مجتمعا ضعيفا مفككا، لأنه كلما تفكك العالم الإسلامي كان لقمة سائغة عند الكفار ويكون سببا لتضاربنا فيما بيننا وتقتيل بعضنا بعضا وهم يضحكون ويمرحون ويعجبهم الحال لأنهم يريدون أن تكون كلمة الله هي السفلى. نسأل الله تعالى أن تكون هي العليا وهي دائما عالية، وإن هي عالية في قلوبنا نريد أن نعليها في كون الله، لأن الله تعالى حينما تسير جربي وإن من شيء إلا يسبح بحمده فتملك دي قنوض غا التجور تشتين مو يجرق الكفر أكفرني معوض غني لا يلتقيان ساكول با. أما لما يكون مسلم موحد هو خلق يدرك أن خالقه الله وأنت خالق تعلم أن خالقك الله، أنت مذعن لله خاضع مستسلم لله، إذن ستكتشف آلاء الله تعالى في ذلك الحجر وتكتشف فيه معادن قوية وتكتشف أمور خفيت عنك، ولكن بجهدك بعلمك باستصحابك هذه النية ستتوصل إلى معارف كثيرة. إذن أيها المؤمنون أيها المؤمنات ما أحوجنا أن نوجه أبناءنا فلذات أكبادنا، تكون مدارسنا الحرة سببا للتحفيز على العلم والتطوير التكنولوجي بهدف ماذا؟ خاتي بهدف مشي التجل الغربيين أن يستولوا على الناس الآخرين، يضربونهم يحطمونهم يستغلونهم يحاربونهم لإعلاء كلمة الله لتبليغ التوحيد كل إنسان في هذا الكون ناصعا يعني مضيئا ليس فيه أي غبش. تركتكم على المحجة البيضاء، ما هي المحجة البيضاء؟ محجة الدين الناصع، ما هي الدين الناصع؟ خاتي كل قني قرص يوضد نشي الدين الناصع على دينك نشي فهم غجران دينك، خاتي تطبق الدين في الواقع. تركتكم على المحجة البيضاء ألا تتنافس، دعي الحكم لله، إيه الحكم إلا لله، الله تعالى سيحكم في عبادتك مقبولة أم غير مقبولة، أنت اجتهد في الطاعة والله سيحكم عليك والتجج شتين سبب الحكم فيما بينكم وسبب للصراع والغرب يستغلنا وني كذا مذهب وني كذا وني كذا. والعالم الإسلامي منذ أن فقه الغرب من 1700 أدرك هذه الإشكاليات صار يدرسها بعمق عظيم جدا، يعني لا يتصور على البال أتتقارن تيأوني تبالغ وني نعم يدرسوننا هو حق لهم ذلك، اثنين منسجمين مع فكرهم، غرس الطغيان هو السبب وغرس ملذات الدنيا ويستغلون الآخرين إلى أن أقل منهم عارف ماذا تنتسنا الغرنا أسنو شنينا ما فضل أسوأ ما عندنا من المأكل أسوأ ما عندنا من المشرب أسوأ ما عندنا من كذا أدنى جمارو إشكالاتنا كان تعانى الفقه النغ لم يحل إشكالاتنا الاقتصادية ولا الأكل ولا الطعام ولا السياسة ولا سببتها لأننا لم نكن نحن نسير وشهداء على الناس تكون شهداء على الناس. سيدنا سليمان عليه السلام كان هو الذي يسير الناس والحضارات تسير على هديه لأنه نبي، كل الأنبياء قاوموا وكل نبي ظهر لأجل مقصد معين، سيدنا سليمان وكثير من الأنبياء أتوا بهذا المقصد. أردت أن أبرزه جيدا في هذا العجالة، صلى الله تعالى أننا قد وفينا هذا الموضوع حقه يتسمح بتكمل دقائق معدودة، لكن هي صرخة، هي إعادة قراءة لديننا، إعادة قراءة لعلومنا، وإلا سنحاسب يوم القيامة أن يكون لنا ذي علم وندعي لله ونشكر الله تعالى كما كان يشكر سيدنا سليمان عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين الله آناء الليل وأطراف النهار، وأن يمكن الله تعالى لدينه في الأرض، وأن يجعلنا سببا للتمكين، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجعلنا أقوياء أعزاء نعمل في سبيل نصرة دين الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم وفقنا للتقوى وعافنا في الأولى والآخرة، ولا تخالبنا عن طريق الهدى، إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتوحد بها صفوفنا، وتهدينا بها للإيمان يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.